بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين عن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث بيان بروزه صلى الله عليه وسلم للناس وقربه منهم، ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم ويرشد مسترشدهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته صلى الله عليه وسلم فيقتدى بها. وهكذا ينبغي أن يكون ولاة أمور المسلمين. وشدة تواضعه صلى الله عليه وسلم بوقوفه مع المرأة والأمة وكل من احتاجه في هذا الفعل النبوي دعوة للمساواة بين الناس، وبذل العون لكل محتاج وقضاء حاجات الناس قرب مكانه أو بعد، وعدم كسر نفس الصغير أو نهر السائل والفقير، والاستجابة لطلبهم ما لم يكن إثما. ووقع عند مسلم من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه فخلى معها في بعض الطرق، والمراد وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة، ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية لأمرين: الأول أن هذا كان على ممر الناس ومشاهدته إياه وإياها، لكن لا يسمعون كلامها لأن مسألتها مما لا يظهر. والأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والد المؤمنين والمؤمنات كما أن أزواجه أمهات المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو والد المؤمنين والمؤمنات. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.